روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة النجم. وسورة النجم ترتيبها في المصحف رقم 53، آيتها 62 آية. الله تعالى بدأها بالقسم، فقال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. والنجم إذا هوى، أقسم الله تعالى بالنجوم عندما تميل للغروب. لماذا؟ ينبه الله سبحانه وتعالى أن هويها للغروب لتغرب ينبغي أن يدل على بطلان عبادتها، فمن غاب لا يستحق أن يكون إلها. إنما الله عز وجل هو الذي لا ينام ولا يغيب سبحانه وتعالى. فأقسم وقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم عن الحق، ولا ضل عن الهدى، ولا عدل عنه مثقال ذرة عندما جاءكم بهذا القرآن العظيم. وكذلك وما غوى، يعني ما صار غاويا أبدا ولا تكلم بالكمال الباطل، إنما تكلم بالحق إخبارا عن الله تبارك وتعالى. إذن هذا القسم ليصدق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى، يعني ما ينطق به محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليس عن هواه، إنما هو وحي من الله. إذا قال: إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما ينطق به إلا بوحي من الله عز وجل يوحيه إليه، ليس من عند نفسه. علمه شديد القوى، يعني علمه إياه جبريل الذي هو شديد القوى. شديد القوى يعني إيه؟ الله تعالى قال: ذو مرة فاستوى. ذو مرة يعني له قوة وله شدة في الخلق وله حصافة في العقل ومتانة في الرأي، جبريل عليه الصلاة والسلام. فاستوى يعني جبريل استوى في صورته التي خلقه الله عليها، فسد الأفق عندما جاء بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما جاءه به استوى، لأن جبريل أعظم مخلوقات الله تعالى، أعظم ملك من الملائكة، له يعني عظم كبير جدا جدا، الجناح واحد من أجنحته سد الأفق، وله 600 جناح. فاستوى جبريل عليه الصلاة والسلام ثم دنا فتدلى، يعني استوى جبريل بالأفق أولا ثم قرب من الأرض فتدلى فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني قرب قدر قابي قوس، والقاب هو ما بين مقبض القوس وطرفها، يعني تقريبا حوالي نصف متر، 40 سنتي أو ما شابه ذلك. فكان مقدار ما بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم من المسافة قدر قوس واحد. وقيل القاب المقدار، أي فكان عنه قدر قوسين، يعني قرب منه في المسافة جدا جدا وفي الزمن. أو أدنى، يعني كان قريب منه هذه المسافة أو أقرب من هذه المسافة صلى الله عليهما وسلم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، جاء جبريل عليه الصلاة والسلام رسول السماء إلى رسول الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى جبريل إلى محمد الذي هو عبد الله عز وجل، فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه من القرآن في تلك النزلة التي نزلها إليه. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. الله تعالى ينفي الكذب عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كذب فؤاد محمد، بل فؤاد محمد صادق. فتكون عينه أصدق، ففؤاده صادق وعينه أصدق، هذا هو المعتاد عند البشر. وقد رأى جبريل بعيني رأسه، فكيف تجادلونه فيما يراه؟ يعني إن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كذب عندما قال رأيت جبريلا، كذلك ما كذب في نطقه صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل نازلا مرة أخرى على صورته التي خلقه الله عليها، وذلك متى؟ ليلة الإسراء. أما في غير هاتين المرتين، إذن عندما كان قاب قوسين أو أدنى، وعندما كان في ليلة الإسراء. خلاف هاتين المرتين كان يراه في صورة إنسان ليكون عليه أيسر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في صورة رجل يوحي إليه، وأكثر ما كان يأتيه في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عز وجل: عند سدرة المنتهى. وهذه السدرة هي في السماء السادسة كما في الصحيح، قيل إليها ينتهي علم الخلائق ولا يعلم أحد منهم ما وراءها. قيل ذلك سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. سميت جنة المأوى بالمأوى لأن أرواح المؤمنين تأوي إليها. سميت الجنة كذلك المأوى لأن أرواح المؤمنين إذا قبضت أرواحهم في الدنيا تأوي إليها ويدخلهم الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل خضر، في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث يشاء الله عز أو حيث تشاء. هذا فضل الله عز وجل في أرواح المؤمنين، حيث أنها إذا قبضت الله تعالى يأتي بها في الجنة. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. قيل يغشى السدرة جراد من ذهب، قيل ذلك، وقيل طوائف من الملائكة، وقيل غشيها أمر الله عز وجل. وعلى كلا هذه الأقوال، أي هذه الأقوال، فإنما يغشى هذه السدرة شيء عظيم مهيب جدا جدا معظم جدا جدا، لأنه أمر الله سبحانه وتعالى. ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم عما رأى، يعني ما مال، لم يخبر بشيء لم يره، إنما أخبر ما رآه صلى الله عليه وسلم. وما طغى يعني ما جاوز بصر محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى، فهي رؤية عين وليست من خداع البصر، إنما أخبر رؤية حقيقية أراه الله تبارك وتعالى إياه عندما أخبر عن جبريل الذي رآه، وعندما أخبر عما أوحاه الله تعالى إليه وأراه إياه في السماء. فقال عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. ولقد رأى من آيات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني لقد رأى محمد تلك الليلة من آيات ربه العظام، آيات لا يحيط بها الوصف، آيات عظيمة جدا جدا، لأن السماء فيه ملكوت وعجائب عظيمة جدا. أرى الله رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العظيمة: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى ومات الثلاثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. قول تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، اللات اسم صنم، أنثى مأخوذ من اسم الله. تخيل الافتراء والكذب والكفر الذي كان فيه مشرك العرب، كانوا يسمون آلهتهم أسماء أنثى مشتقة من اسم الله عز وجل، فاللات أنثى مشتق من اسم الله. أفرأيتم اللات والعزى، والعزى قال مجاهد هي شجرة كانت لغطفان، قبيلة اسمها غطفان يعبدونها، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها، وكانوا يعبدونها اللات والعزى. وبرضو كذلك اشتقوا اسم العزى من اسم الله تعالى العزيز، وهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل، حيث أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء وسموا بها آلهتهم. ومناة الثلاثة الأخرى، مناة اسم كذلك اسم صنم، أنثى كانت للأوس والخزرج يعبدونها بين مكة والمدينة، وقال عنها الثالثة الأخرى للتحقير والذم. فقوله تعالى الثالثة الأخرى تحقير لها وذم لها. ثم قال بعدها عز وجل ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزاء، يعني أخبروني عن هذه الآلهة التي تعبدونها لي اللات والعزة ومنات، هذه الآلهة التي سميتموها أخبروني عن هذه الآلهة، جعلتموهن بنات الله، كيف تجعلون لله ما تكرهون اللي هو الإناث ولكم الذكور، هذه قسمة ضيزة أي قسمة جائرة لا يرضى بها حتى المخلوق، فكيف ترضونها للرب سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عز وجل تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني هذه مجرد أسماء، هذه الآلهة مجرد أسماء لا حقيقة تحتها، لا تبصر لا تسمع لا تعقل لا تفهم لا تضر لا تنفع، ليست إلا مجرد أسماء سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم، ليس لها من حقيقة الألوهية شيء ولا مثقال ذرة. قلد الآخر فيها الأول وتبع في ذلك الأبناء الآباء. ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله تعالى بهذه الآلهة تعبدونها من حجة ولا برهان تحتجون به على أنها آلهة، أين برهانكم أين حجتكم، ليس معكم أي شيء، كيف تكفرون بالله عز وجل تدعون أن هذه آلهة وهي ليست آلهة. إن يتبعون إلا الظن، يعني هؤلاء المشركون لا يتبعون إلا الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا، ليس عندهم أي دليل ولا مثقال ذرة من الدليل، وما تهوى الأنفس يعني إنما يتبعون ميل النفس ما تشتهيه من غير التفات إلى ما هو الحق الذي يجب اتباعه. مصيبة كبيرة جدا عندما يتبع الإنسان هواه ويترك ما أمره الله عز وجل به من الحق. قال عز وجل أم للإنسان ما تمنى، أم للإنسان ما تمنى يعني ينكر الله تعالى عليهم أن يكون لهم ما تمنون من كون الأصنام تنفعهم وتشفع لهم. هم كانوا يتمنوا كده أن الأصنام دي تكون آلهة لهم تشفع لهم عند الله يوم القيامة وتدخلهم الجنة. ربنا عز وجل ينكر عليهم ذلك، ينكر عليهم أن تكون هذه أمنيتهم، أمنيات باطلة أمنيات كفرية لا ينبغي أبدا أن تكون هذه أمنيات. ينكر الله تعالى عليهم أن يكون لهم ما يتمنون ولن يكون لهم ذلك أصلا، هذه أمنية باطلة لن تكون لهم أن يكون لهم آلهة أصنام تنفعهم أو تشفع لهم. فلله الآخرة والأولى، يعني ليس للأصنام معه أمر ولا مثقال ذرة في الدنيا ولا في الآخرة. الأولى الدنيا لله والآخرة كذلك دار الآخرة لله عز وجل، فكيف تعبدون آلهة لا تملك مثقال ذرة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني إذا كانت الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لا تشفع إلا لمن أذن الله تعالى أن يشفع له، فكيف بهذه الجمادات الفاقدة للعقل والفهم أن تشفع؟ وكذلك الملائكة لا تشفع إلا من بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة لمن يشاء أن يشفع له ويرضى بالشفاعة له لكونه من أهل التوحيد، وليس ذلك للمشركين حظ في ذلك ولا لآلهتهم، الشفاعة يملكها الله. فكيف تدعون أن هذه الآلهة تشفع لكم؟ لا تشفع لا أنتم ولا هم، الشفاعة لله جميعا يعطيها من يشاء سبحانه وتعالى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. مصيبة كبيرة جدا عندما زعموا أن الملائكة إناث وسموها تسمية الأنثى، زعموا أن الملائكة بنات الله فجعلوها إناثا وسموهم بنات، مشكلة كبيرة جدا، كفر بالله عز وجل، افتراء على الله تعالى بلا أي دليل ولا برهان. قال عز وجل وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني عندما افتروا على الله كذبا وقالوا الملائكة بنات الله ليس عندهم ذلك من علم ولم يتقدروا من العلم، إنما اتباعهم في ذلك مجرد ظن، ظن لا يغني من الحق شيئا، مجرد تخمين اختراع اخترعوه، كذب كذبوه، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فاتباع الحق يضاده اتباع الهوى والكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أمر كذلك رسول الله فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني أعرض عن من أعرض عن القرآن وأعرض عن ذكر الله، فاترك مجادلتهم، فقد بلغت إليهم ما أمرت به وليس عليك إلا البلاغ. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هو دي صفتهم. إنسان معرض عن الله عز وجل ليس له هم إلا الدار الدنيا فقط، يحصل شهواتها، يحصل ملذاتها، لا يلتفت إلى الآخرة. هذا ينبغي أن نعرض عنه، لا نلتفت إليه، لا يشغل أنفسنا به حتى لا يشغلنا عن طاعة الله تبارك وتعالى. ذلك مبلغهم من العلم، يعني إن هؤلاء إرادتهم لا تتعدى الحياة الدنيا، هذا مبلغهم من العلم. لا يلتفتون إلى أمر الدين، كل همهم تحصيل الدنيا من أكل وشرب ومعلومات عن الدنيا فقط، لا يكلف نفسه، يعرف الأوامر والنواهي والقرآن والسنة، مش في حسابه خالص، حسابه أمر الدنيا فقط، يعلم كل شيء عن الدنيا، أما الآخرة فهو معرض عنها. هذا مبلغه من العلم، يعني أقصى علمهم لا تعدى الدنيا الحقيرة ولا يعلمون شيئا. والحقيقة للأسف الشديد ده موجود في كتير جدا في ناس في المجتمع النهاردة، عمل فيها متعالم وإنه هو رجل له قدر في المجتمع وهو عارف كل حاجة في الدنيا ولا يعلم عن أمر الآخرة أي شيء، هذا لا يساوي أي شيء، هذا قدر حقير، إنما القدر عند الله بعلمك بالآخرة. قال عز وجل ذلك أبلغه من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، اللي هو مبلغه الدنيا فقط من العلم، وهو أعلم من اهتدى، اللي اهتدى الذي اهتم بأمور الآخرة وعمل لها. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني الله تعالى هو ملك السماوات والأرض، له الأمر في السماوات والأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، يعني عاقبة أمر الخلق الذين فيهم المحسن والمسيء لله عز وجل، يجزي الله كلا بعمله، يجزي الله تعالى كلا بعمله. فيا رسول الله أعرض عن من تولى فإن الله سيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أنت قد بلغت وأنت عليك البلاغ، والله تعالى عليه الجزاء والحساب للمحسن وكذلك المسيء. من المحسن أو الذين يجزيهم الله تعالى بالحسنى؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يعني إن الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم، والكبائر دي هي إيه؟ هي كل ذنب توعد الله عليه بالنار، أو أن الله تعالى جعل فيه حد من حدود من الحدود، زي الزنا والقتل وشرب الخمر وعقوق الولدين وهذه الأشياء، كل ما جعل الله عليه حدا في الدنيا وتوعد الله صاحبه بالنار. المؤمنون الذين أحسنوا بالحسنى هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، الفواحش زي الزنا والشرك، وقيل الفواحش هي كبائر الإثم، كل ذنب ختم بالنار، والفواحش كل ذنب فيه الحد كما ذكرنا، دي ضابط الفواحش وضابط الكبائر، كل إثم وذنب ختم بالنار أو كان فيه حد من حدود الله تبارك وتعالى. يجتنبون الكبائر إلا اللمم، يعني ممكن يقع في صغائر الذنوب، وصغائر الذنوب هذه التي يدون الكبائر، مثلا ممكن إنسان يفعل أي ذنب صغير، يغمز، ينظر نظرة، هذه الأشياء التي هي من الصغائر، فالله تعالى يغفرها باجتناب الكبائر. إن ربك واسع المغفرة، يعني إن ذلك اللمم وإن خرج عن حكم المؤاخذة فليس يخلو عن كونه ذنبا، الصغائر برضو ذنوب، ولكن الله عز وجل يغفر الصغائر ويمحوها بواسع رحمته ومغفرته بما اتقى الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فاجتناب الكبائر الله تعالى يغفر به الصغائر. قال عز وجل إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، يعني الله تعالى الذي يعلم كل شيء عنكم، يعلم كل مثقال ذرة عنكم، يعلم عنكم أكثر من أنفسكم، خلقكم من الأرض في ضمن خلق أبيكم آدم، فإنه خلقه من طين، فكان بطباعكم عالما وبما في أنفسكم عالما، ويعلم كل شيء عنكم سبحانه وتعالى. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعلم أحوالكم وقت كونكم أجنة وأنتم في بطون الأمهات، وأنتم ما زلتم تتغذون في الأيام الأولى في بطون أمهاتكم، يعلم تقلبكم فيها وكيف تصيرون، وأنت في بطن أمك ما يراك لا أبوك ولا أمك، يعلم حالك سبحانه وتعالى. في بطون أمهاتكم يعني علم تلك الأحوال أنكم لابد أن تلموا بصغائر الذنوب، وكتب الله تعالى ذلك كله عنده عز وجل، كتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك ويعلم عز وجل عنكم الصغائر والكبائر والذنوب والطاعة وكل شيء، يعلم عنكم كل شيء، فتزكوا أنفسكم، لا تبرئوا أنفسكم عن الآثام، لا تثنوا عليها بأنكم تنزهتم حتى عن الصغائر، ما تزكيش نفسك، لأن الله تعالى يعلم أنت ما وقعت فيه أو استقع فيه. حتى إذا سمعت إنسان أو أردت أن تثني على إنسان قل أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، فلا ينبغي أن تزكي نفسك، فإن الله تعالى يعلم عنك ما لا تعلمه أنت عن نفسك. قال عز وجل أفرأيت الذي تولى، يعني يا رسول الله أفرأيت الذي تولى عن الخير وأعرض عن اتباع الحق وأعطى قليلا وأكدى، يعني قليل الخير، أعطى قليلا وأكدى يعني هو قليل الخير، عنده بخل عنده شح، لا ينفق ولا يعطي ما أعطاه الله عز وجل، أعرض وتولى عن آيات الله وعن الدين وأعطى قليلا جدا مما أعطاه الله عز وجل. هذا أعنده علم الغيب فهو يرى؟ المعنى أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب فهو يعلم ذلك؟ يعني هو يعلم أمور الآخرة ويعلم الغيب ويعلم ما يصل إليه، عشان كده معرض يعني مطمئن ليس عنده ذلك. أم لم ينبأ بما في صحف موسى، يعني هل هذا لم يأتيه ما أنزله الله على موسى في التوراة وإبراهيم الذي وفى، يعني ما في الصحف التي أعطاها الله لإبراهيم وموسى الذي تمم إبراهيم وأكمل ما أمره الله تعالى بها وبالغ في الوفاء بما عاهد الله تعالى عليه، فإبراهيم وموسى وفوا ما أعطاهم الله عز وجل وما أمره الله تعالى به، فكيف لهذا أن يعرض وكيف لهذا أن يتولى ولم يفعل ما أمره الله تبارك وتعالى به؟ فينبغي أن يقتدي بالأنبياء الذين وفوا وكلفهم الله تعالى فأدوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به. قال عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني إما أوحاه الله إلى موسى وإبراهيم ألا تحمي نفس ذنب نفس أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان عمل شيء يحاسب عليه عند الله عز وجل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، المعنى يعني ليس للإنسان إلا أجر سعيه وجزاء عمله، لا يستحق أجرا عن عمل لم يعمله، ما عملته سوف تجزى به، وأن سعيه سوف يرى، يعني سيعرض عليه سعيه وعمله ويكشف له يوم القيامة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة رب العالمين. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني هذا الإنسان الذي سعى في الدنيا يجزى على سعيه الجزاء الكامل غير منقوص على أتم ما يكون، إن كان صالحا أتمه الله إليه كاملا، وإن كان سيئا فإن الله تعالى إما أن يعفو عنه بفضله وإما أن يعذبه على هذا إذا كان مسلما مؤمنا ويدخل بعدها الجنة. وأن إلى ربك المنتهى، إلى الله تعالى المرجع، والمصير إليه سبحانه لا إلى غيره، فيجازي العباد على أعمالهم، لأنه سبحانه وتعالى الذي بيده مقادير كل شيء، بيده كل شيء، وأنه هو أضحك وأبكى. يعني الله تعالى أضحك أهل الجنة في الجنة، وأبكى أهل النار في النار، أو أضحك من شاء في الدنيا بأن سره وجعله مسرورا، وأبكى من شاء بأنه أغمه وأحزنه. حتى الإبكاء والإضحاك بيد الله سبحانه وتعالى عز وجل. وأنه هو أمات وأحيا، من يميت يقبض الأرواح إلا الله، من يحيي من العدم الله عز وجل. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، خلق من كل شيء الإنسان والحيوان ذكر وأنثى، من نطفة إذا تمنى، النطفة دي هي الماء القليل، إذا تمنى يعني عندما تصب في الرحم وتدفق فيه، خلق الله عز وجل الذكر والأنثى. وأن عليه النشأة الأخرى، يعني الله تعالى هو الذي يعيد الأرواح إلى الأجسام عند البعث، ليس كما يظن المكذبون أنهم لا يبعثون. وأنه هو أغنى وأقنى، يعني هو عز وجل أعطى البعض بقدر ما يغني عن الناس، وزاد آخرين مالا فوق الغنى، أعطى هذا فأغناه، وهذا فزاده، وهذا قطر عليه، هذا كفاه، وهذا أعطاه بزيادة، إعطاء الله سبحانه وتعالى. وأنه هو رب الشعراء، الشعراء ده كوكب كانت تعبد من دون الله عز وجل، قال الله لهم الشعراء هذه لا تعبدونها، الله تعالى هو الذي خلقه وهو ربها عز وجل، فكيف تعبدون شيئا خلقه الله عز وجل. وأنه أهلك عادا الأولى، عادا الأولى هي أول أمة أهلكت بعد نوح، قيل عادا الأولى قوم هود، وعاد الآخرة اللي هي إرم، أهلك الله تعالى قوم نوح فأغرقهم. ثم عادا الأولى اللي هي التي كانت خلقها عظيم جدا جدا، وبعدها عاد الثانية اللي هي إرم، كل هذه الأمم كفرت بالله فأهلكها الله عز وجل. وثمود فما أبقى، يعني أهلك ثمود كما أهلك عادا، فما أبقى أحدا من ثمود، فما لهم من نسل باق، أهلكهم الله تعالى عن آخرهم. قال عز وجل وقوم نوح من قبل أهلكهم الله عز وجل وأغرقهم، إنهم كانهم أظلم وأطغى، تجاوزوا الحد فأهلكهم الله عز وجل. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة مدائن قوم لوط عليه الصلاة والسلام، سميت مؤتفكة لأنها انقلبت بهم وصار عاليها سافلها، أهواها جبريل عليه السلام بعد أن رفعها، فغشاها ما غشا، يعني ألبسها الله تعالى ما ألبسها من الحجارة التي وقعت عليها، ومن العذاب ما غشا أنواعه، غطاها الله تعالى بالعذاب، قلبها عليها على سافلها وغطاها بالحجارة وبالعذاب، نسأل الله العافية. قال عز وجل فبأي آلاء ربك تتمارى، بعد كل هذا فبأي نعم ربك أيها الإنسان المكذب تتشكك وتمتري، بعد أن أنعم الله عليك ورأيت مصارع المكذبين ورأيت إهلاك المهلكين ورأيت إنعام الذي أنعم الله عز وجل عليهم، رأيت نعم الله عليك، بأي شيء من آلاء الله تكذب وتشكك في أمر الله عز وجل؟ قال عز وجل أزفت الآزفة، هذا نذير من النذر الأولى، يعني هذا محمد رسول إليكم كالرسل المتقدمين، أنذركم كما أنذروا قومهم، رسول مثل أي رسول أرسله الله تبارك وتعالى لينذر قومه. أزفت الآزفة، يعني يا أيها الناس قربت الساعة ودنت لقرب قيامها، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا غشيت الخلق بأهوالها غير الله عز وجل. أي والله لما تأتي الساعة فتغشى الناس وتهلكهم جميعا، لا يكشفها عن الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. أفمن هذا الحديث تعجبون، يعني كيف تعجبون من هذا الحديث وتكذبوا به وتضحكون ولا تبكون، تضحكون من القرآن استهزاء تضحكون من السنة استهزاء مع كون هذا القرآن وهذه السنة ليس محلا للكذب أصلا والتكذيب وليس موضع استهزاء، فكيف تجعلونه موضع استهزاء وتكذيب؟ وتضحكون ولا تبكون، والواجب عليكم أن تبكوا خوفا وانزجارا لما فيه من الوعيد الشديد بدلا من أن تضحكون وتستهزئون. وأنتم سامدون، يعني تضحكون وأنتم سامدون شامخون برؤوسكم تكبرا، يعني كذلك لاهون عن القرآن بأنواع اللهو، تضحكون منه وأنتم لاهون مستهزئون به. قال عز وجل: فاسجدوا لله واعبدوا، أمر بالسجود لله تعالى والعبادة له، أي فإنه المستحق لذلك عز وجل منكم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند تلاوة هذه الآية، وسجد معه المسلمون والكفار كذلك، لأن الله تعالى أمر بالسجود له عز وجل ليس للأصنام وليس للشمس والقمر ولا للنجوم، إنما السجود لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.